وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لقد استغربت كثيرا من قطع للصلاة في هذا المسجد المبارك. يعني يقصد المرور بين يدي المصلي. وهذه المسألة لا بد أن تفهم يعني على حقيقتها. فالذي يصلي خلف الإمام سترة الإمام سترة له. إذا كنت تصلي خلف الإمام ومر بين يديك يعني أحد فهو أيضا سترة الإمام سترة لك، لا يكون قد قطع صلاتك يقينا. أما المنفرد إن وضع له سترة فيحرم على المار وللمصلي أن يدافعه، فإن أبى فليقاتله، يعني بمعنى أن يدفعه بقوة. أين عب؟ وهذا ليس يعني ليس مشكلا معضلا في هذا المسجد المبارك. أكثر من يمرون أمام المأمومين، أما المنفرد الذي جعل له سترة فهذا دائما يعني يكون في حياطة، يعني إذا بإذن الله. على كل حال لو غلبك المار وقد وضعت لك سترة فالصلاة لا يقطعها شيء والإثم عليه. طبعا لم نتعود هذه الأمور في مساجدنا، لأن مساجدكم صغيرة وليست مثل المسجد النبوي. المسجد النبوي كل يوم يأتيه زائر ويأتيه زوار يعني من الآفاق، وربما لا يكونون قد فقهوا في الدين، أي نعم، أو عندهم تأويلات كثيرة. لا حول ولا قوة. هذه الأخيرة أخرناها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليست الأخيرة؟ هذه تبعك؟ لو كانت هي لك قلت يعني لست متهما. هذه الأولى. ها؟ هذه الأولى. يقول عندي كيف تصير الأولى التالية؟ أي عندي معصية لا أستطيع الخروج منها، فما هو الحل؟ الحل عزيمة المسلم، اعزم واصدق التوبة. نعم، وإذا علم الله صدقك أعانك، اقطع على طول واندم على ما فات واعزم في المستقبل لا تعود. ما في معصية لا تستطيع الخروج منها، هذا الشيطان يحبطك ويقول لا يمكن أن تخرج منها. وقد أبهمت وما لنا في البحث عن عين هذه المعصية، لكن ما في معصية ما يتاب منها، حتى الشرك من تاب تاب الله عليه. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن كانت شركا فبالتوبة، وإن كانت دون ذلك فالله عز وجل إن شاء غفر فضلا وإن شاء عذب عدلا. وإن تاب التائب التوبة تجب ما قبلها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا أحرمت عندما أعلن قبطان الطائرة عن وصولنا إلى الميقات، وعند وصولي إلى مكة ودخول الفندق قبل البدء بالطواف أخبرني العامل مال الفندق بأني علي جورب، وهذا من المحظورات يعني شراب، وأنا لم أنتبه لذلك فخلعته وقمت بالطواف وأداء فرائض العمرة، فهل علي شيء مع ارتداء الجورب تحت النعال دون علم مني؟ ليس عليك شيء إن شاء الله، ما دام يعني أنت خلعته فور ما علمت فليس عليك شيء. هل يصح أن نقول كفار قريش يؤمنون بالقدر لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية؟ نعم، هم يؤمنون بالربوبية ولكنهم كفروا لأنهم لم يؤمنوا بالألوهية، لم يفردوا الله بفعلهم التعبدي، وإن آمنوا بالربوبية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فنسب لهم الإيمان ونسب لهم الشرك، والشرك نقض إيمانهم. مخالفة القدر، ها؟ ما حصل منهم مخالفة القدر، ولو شاء الله ما أشركنا. لو شاء الله ما أشركنا. هم من ناحية الكونية والقدرية صدقوا، لو شاء الله قدرا وكونا ما أشركوا، لكن ليس لهم حجة في القدر، ليس لهم يعني حجتهم في القدر باطلة على المعصية، يعني العاصي لا يحتج بالقدر. نعم، العاصي لأنه عصى بإرادته وباختياره فلا حجة له بالقدر، إنما يحتج بالقدر على المصيبة التي لا إرادة لك فيها، فيحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب. أي نعم. وهناك شخص ذهب ليقطع إيش؟ ليقطع لمرض أصابه، فوضع له قرط من قماش في أذنه. ما عرفت ما معنى السؤال هذا، ها؟ يبي القرط هذا عشان يزيل المرض، لا يزيده إلا وهلا. نعم، هذا مثل الذي رأى يعني النبي رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. نعم، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الذي حط له قرط في أذنه ليشفى، لو مات وهو عليه ما أفلح أبدا. نعم، ولا يقطع المرض هذا. نعم، من الجاهلية. مشكلة. نعم، يبيعونه بالصيدليات السواري، وهذا للروماتيزم، يقولون للروماتيزم، ولكنه هو الحلقة. أي نعم، من الواهنة، فإنها لا تزيدهم إلا وهنا، غير يعني معروف بالتجربة، غير معروف، ربما يكون الشيطان ينخس يده حتى يضعها ويتعلق بها، فإذا وضعها ذهب الشيطان. لكن يقولون قولا لا نعارض به قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إن جاءها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الواهنة حمى أو روماتيزم، تأخذ بالعضد، عرق يأخذ بالعضد. أي نعم، لما قال من الواهنة، أنا وضعتها، ما وضعتها عبث، وضعتها من الواهنة، وهي الحمى أو عرق يعني كان يأخذ بيده، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. نعارض قوله صلى الله عليه وسلم بقول الصيادلة، أقول يعني هذه قاعدة. أين ما دام أن اللهم صل وسلم على رسول الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هناك حديث فيما معناه، لا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي هذه تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه تحية المسجد من ذوات الأسباب، وأنها يعني بسبب دخول المسجد مشروعة في أي وقت. هو يسأل يقول في حديث آخر معناه تكره الصلاة، هذا يعني أوقات تحريم الصلاة، أوقات الكراهية، قال ثلاثة، غروب الشمس، عند غروب الشمس، صعود الإمام، يعني ليس كلامه، إنما الحديث يعني أوقات النهي هي عند طلوع الشمس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وإذا وقفت الشمس في كبد السماء عند الظهيرة حتى تنصرف، ومن بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، هذه ثلاثة أوقات، وإن شئت قلت خمسة، من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس واحد، من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح هذا اثنين، ووقفة الشمس في كبد السماء حتى تنصرف حتى تتضيف هذه ثلاثة، من بعد صلاة العصر حتى تتهيأ الشمس الغروب هذه أربعة، من تهيئها للغروب حتى غروبها هذه خمسة، هذه كلها أوقات نهي. على كل حال هذا أوقات النهي عامة عامة، يعني يختص منها ذوات الأسباب كصلاة الجنازة، قضاء الفائتة، دخول المسجد، هذه ذوات الأسباب. من نام عن صلاتها أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها سوى ذلك، يعني في كل وقت، أي وقت متى ذكرها فليصليها، أي نعم متى ذكرها، فإن لا كفارة لها سوى ذلك. فلعل الأخ يعني يشير إلى أوقات النهي. أوقات النهي ما تمنع من صلاة ركعتين التي هي بسبب دخول المسجد تحية للمسجد، لكن إذا دخلت المسجد عند الغروب ما بقي عليه إلا دقائق، فالأولى أن تقف حتى تغرب الشمس وتخرج من الحرج ومن الخلاف. كذلك عند الطلوع إذا ما بقي على أو بعد نعم الفجر أو بعد العصر، لكن إذا دخلت بعد العصر مباشرة فبسبب دخولك المسجد يشرع تحية المسجد ركعتين فقط. لحظة أخلص من هذا الورق، يقول اعذرني، هل الميت جسده يشعر بما يحدث له في القبر؟ الدود وغيره يأكل منه، وعما لا يشعر به عامة في القبر. الميت الله المستعان، هناك حياة برزخية، برزخ ما بين الحياة الكبرى والحياة الدنيوية، هذه أحكام البرزخ يعني تختلف، للروح علاقة بالجسد والعذاب يقع على الروح والجسد تبع لها، أما في الدنيا فالتعذيب يقع على الجسد والروح تتعذب تبعا له، أما في الآخرة في الحياة الكبرى فالتعذيب أو التنعيم يقع على الروح والجسد معا، فلكل دار حكم. فالميت في دار البرزخ له أحكام، الذي يأتي ويسلم عليه يشعر، ولكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم له أكمل الحياة البرزخية، أكمل من حياة الشهداء والأنبياء. يقول ما من أحد يسلم علي سواء كان قريب أو بعيد إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فهو عليه الصلاة والسلام يسمع لكن سماع برزخي، ولا نسمع رده، لأن الأمر برزخي يختلف عن الحياة الدنيوية. أي نعم لا، هو على الروح، التعذيب على الروح والجسد تبع له، حتى لو تحلل هو في علم الله موجود، يشعر نعم هو في علم الله موجود، نعم يشعر كل ذرة منه ذهبت، نعم يأتي بها الله عز وجل. لولا النتن ما أعرف هذا، قل ما أعرف هذا الكلام، ما أعرفه أنا، من فين جبته؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما الفرق بين التوحيد والإيمان؟ الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله بالأركان الستة وبالقدر خيره وشره، هذا الإيمان. أما التوحيد فهو شهادة أن لا إله إلا الله، توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، هذا هو التوحيد، يتعلق بإفراد الله عز وجل نعم بالربوبية وبالأسماء والصفات وبالألوهية. أما الإيمان فهو الإيمان بالأركان الإيمان الستة، ومن ضمن هذه الأركان توحيد الله عز وجل، فكأن التوحيد هو ركن من أركان الإيمان، والله أعلم. نعم، في شيء عندك شيء؟ نعم، توريث عندي بنتين، عندك حصر وراثة، روح للمحكمة خلت تحصل. أي هل حرام ولا حلال؟ ما عندك أولاد وكتبت البنتين، ليش تعجلت ليش تعجلت قسم الميراث قبل ما تموت؟ أقول لماذا أنت لماذا كتبت؟ عليك طيب ورا ما صبرت حتى تموت ويأخذوه بالشرع. هيدخلوا فيها هيدخلوا في النصيب. ها؟ الإخوات هيدخلوا في النصيب. اي ها حاجبون اذا كان عندها شلون اخوانه يحجبون فروع فرع الوارث يحجب الحواشي هو لا يقول انا كتبت البنتين ما له ابناء وخايف ان اخوانه يدخلون ما يحجبون بالفرع الوارث. اي اذا كان معهم ذكر يعني النساء ما يحجبنا لهن فرض بنتين لهن الثلثين كما تعالى. اي نعم والباقي لأولى عصبة ذكر. يا اخي ليش تحرم العصبة؟ خليها استمتع انت بمالك، اخشى تعطي البنتين وبعدين تندم تجي تشحذهم ما يعطونك. الحمد لله. نعم لا لا احسن خل مع نعم استوس الحمد لله. لا.